أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الاستدلال على البراءة الشرعية بقوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وقلنا في الدرس السابق إن السيد الخوئي قدس سره يرى أن المغيى في هذا الحديث هو الإباحة الظاهرية وليس الإباحة الواقعية، وذلك لأن حمل الإباحة في المغيى على الإباحة الواقعية يلزم منه إما الدور وإما اللغوية، حيث قال رحمه الله: إن الإباحة الواقعية الذي هو المغيى والنهي الذي هو الغاية حكمان شرعيان واقعيان متضادان، فإذا جعلنا النهي غاية للإباحة الواقعية فهذا معناه توقف أحد الضدين وهو الإباحة الواقعية على عدم ضده وهو النهي، فتصير الإباحة الواقعية متوقفة على عدم النهي، وهذا توقف لأحد الضدين على عدم ضده الآخر، وتوقف أحد الضدين على عدم الضد الآخر يؤدي إلى الدور، لأن هذا التوقف من الطرفين، الضد الأول متوقف على عدم الضد الثاني، فنعكس الكلام: الضد الثاني متوقف على عدم الضد الأول فيلزم الدور. أما إذا أريد بيان مجرد الاقتران بأن أحد الضدين إذا وجد فوجوده يقترن بعدم الضد الآخر، فهذا مطلب واضح لا يحتاج إلى بيان، فتصير الرواية لغوية لأنه ليس مطلبا جديدا. كلنا نعلم بأنه إذا وجد البياض فهو مقترن بعدم السواد. إذن لا يمكن أن نحمل الإباحة على الإباحة الواقعية لأن النهي ضد للإباحة، فتعليق الإباحة على عدم النهي تعليق لأحد الضدين على عدم الضد الآخر، وهذا مستحيل. إذن لا بد أن تحمل الإباحة على الإباحة الظاهرية وليس الإباحة الواقعية. هذا ما قاله السيد الخوئي، ورتب عليه: بما أن الإباحة ظاهرية إذن لا بد أن يكون الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور، لأن المناسبة للإباحة الظاهرية الوصول وليس الصدور كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. السيد الشهيد قدس سره لا يقبل هذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله، فيقول: بالإمكان أن نؤمن بأن المغيى في هذه الرواية هو الإباحة الواقعية، ولا يؤدي ذلك إلى لزوم الدور أو لزوم اللغوية كما قال السيد الخوئي رحمه الله. لا، نقول الإباحة واقعية، ومع كونها واقعية لا يلزم أي محذور، لا محذور الدور ولا محذور اللغوية. صحيح أن الإباحة الواقعية لا تفيدنا في مقام الاستدلال، لأننا لو حملنا الإباحة على الإباحة الواقعية لما أمكن الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية إباحة ظاهرية أم إباحة واقعية؟ البراءة إباحة ظاهرية، فحمل الإباحة في الرواية على الإباحة الواقعية إيش راح تؤدي؟ إلى عدم إمكان الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية الظاهرية. صحيح، إذا حملنا الإباحة على الإباحة الواقعية خسرنا هذا الدليل، ولكن في مقام الرد على كلام السيد الخوئي رحمه الله الذي ادعى عدم إمكان الحمل على الإباحة الواقعية، نقول له: لا، الإباحة الواقعية لا محذور فيها، حمل الرواية على الإباحة الواقعية لا يؤدي إلى المحذور الذي ذكرته، وهو محذور الدور ومحذور اللغوية. توضيح ذلك، المطالب في هذه الرواية دقيقة، لذلك احنا قاعد نمشي شنو؟ بشكل بطيء جدا. توضيح ذلك، السيد الخوئي رحمه الله قال بأن النهي والحرمة الواقعية متضادان، والجواب: إن النهي والحرمة الواقعية والإباحة الواقعية، الإباحة الواقعية، النهي والإباحة الواقعية ليسا متضادين، النهي ليس ضدا للإباحة الواقعية، الذي هو ضد للإباحة الواقعية هو الحرمة الواقعية، الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية حكمان متضادان. أما النهي، النهي ليس ضدا للإباحة الواقعية، وإنما النهي مجرد طريق وكاشف عن الحرمة الواقعية التي هي ضد للإباحة الواقعية. فالنهي ضد الإباحة أو ليس ضد الإباحة؟ ليس ضد، وإنما هو كاشف عن الضد. النهي كاشف عن الحرمة، والحرمة هي ضد للإباحة الواقعية. وإذا كان الأمر كذلك نقول التضاد بما هو تضاد لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم ضده الآخر، ولا يقتضي التضاد تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر. في مثالنا نطبقها على محل كلامنا، الضدية لا تقتضي تعليق الإباحة الواقعية على عدم الحرمة الواقعية، ولا تقتضي الضدية تعليق الإباحة الواقعية على عدم النهي الكاشف عن الحرمة الواقعية. الضدية بما هي ضدية لا تقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، ولا تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر، لأنه في كلتا الحالتين سيلزم الدور. لماذا يلزم الدور؟ لأن الضدية من طرف واحد أو من طرفين، الضدية من طرفين، فإذا كانت الضدية تقتضي تعليق الضد الأول على عدم الضد الثاني، أو تقتضي تعليق الضد الأول على عدم الكاشف عن الضد الثاني، فهذه الضدية تقتضي التعليق من الجهة المعاكسة. يعني هم شو نقول؟ تقتضي تعليق الضد الثاني على عدم الضد الأول، أو على عدم الكاشف عن الضد الأول. فلو كانت الضدية تقتضي التعليق من الطرف الأول لاقتضت التعليق من الطرف الثاني، ولا لزمه؟ ايش راح يلزم اذا التعليق من الطرفين؟ لا لزم الدور. فلو كنا ندعي، لو كنا ندعي بأن سبب التعليق والمقتضي للتعليق لأحد الضدين على عدم الآخر، لو كان المقتضي لذلك هو نفس الضدية فهي تقتضي ذلك من الطرفين فيؤدي إلى الدور، ولكان كلام السيد الخوئي صحيحا. ولكننا لا ندعي ذلك، وإنما ندعي التعليق لنكتة أخرى ليست هي نكتة الضدية، أن يعلق وجود أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر لنكتة أخرى وملاك آخر يتعلق بملاك الحكم الواقعي لا بملاك الضدية. بأن نقول بأن الإباحة الواقعية معلقة على عدم النهي، اللي هو الضد الآخر، لو الكاشف عن الضد الآخر، الكاشف عن الضد الآخر. فالضد الأول وهو الإباحة الواقعية معلق على عدم النهي، أي معلق على عدم الكاشف عن الضد الثاني، ولكن هذا التعليق ليس من آثار الضدية بينهما، وإلا لزم الدور، وإنما هذا التعليق لنكتة وملاك آخر، وهو أن المولى عز وجل حينما لاحظ ملاك الإباحة وجد ملاك الإباحة من البداية مضيقا وليس موسعا وليس مطلقا، فشرع المولى الإباحة في دائرة ضيقة، وهي دائرة عدم وجود الكاشف عن الحرمة الواقعية. فالمولى لم يشرع الإباحة مطلقا وعلى نحو الموجبة الكلية، لا، وإنما شرع الإباحة في أي مورد؟ في المورد الذي شنو؟ لا يوجد فيه كاشف عن الحرمة، لا يوجد فيه نهي. وهذا معناه أن الإباحة الواقعية متى تصير فعلية ومتى لا تصير فعلية؟ الإباحة بمن مشروطة؟ بعدم الكاشف عن من؟ عن الحرمة، أي بعدم النهي. فلا تصير الإباحة الواقعية فعلية إلا إذا تحقق شرطها، وهو عدم النهي الكاشف عن الحرمة الواقعية. فإذا لم يوجد نهي صارت الإباحة الواقعية فعلية. أما إذا وجد النهي سقطت الإباحة الواقعية عن الفعلية وصارت الحرمة الواقعية فعلية. احنا عندنا حالتين، اما ان يأتي النهي واما شنو؟ ان لا يأتي. فاذا جاء النهي او صدر النهي صارت الحرمة فعلية، وإذا لم يصدر النهي صارت الإباحة فعلية. وهذا معناه أن فعلية الإباحة الواقعية معلقة على عدم صدور النهي بمعنى أن المعلق على عدم صدور النهي هو الإباحة الواقعية بمعنى الجعل أم الإباحة الواقعية بمعنى المجعول؟ يا هو اللي معلق على عدم النهي فعلية الإباحة، وفعلية الإباحة يعني الحكم المجعول. فالإباحة الفعلية أي المجعول معلق على عدم الكاشف عن جعل الحرمة، أي على عدم النهي الكاشف عن جعل الحرمة. فعدم النهي شرط لفعلية المجعول من جهة الإباحة. زين، هذا من جهة الإباحة. زين، من جهة الحرمة؟ الحرمة لكي تصير فعلية مشروطة بشرط، ما هو؟ صدور النهي. قلنا إذا صدر النهي صارت الحرمة فعلية، إذا لم يصدر النهي صارت الإباحة فعلية. فعدم صدور النهي شرط لفعلية الإباحة، وصدور النهي شرط لفعلية الحرمة. وهذا معقول أو ليس معقولا؟ أن يكون صدور النهي شرطا لفعلية الحرمة. هذا معقول أو ليس معقولا؟ معقول أو ليس معقول؟ أن يكون النهي شرطا لفعلية الحرمة، معقول أو لا؟ نقول معقول. نحن لا نريد أن نقول إن شرط فعلية الحرمة بمعنى المجعول هو النهي الكاشف عن المجعول، هكذا يلزم الدور، وإنما نقول إن النهي الكاشف عن الحرمة بمعنى الجعل، هذا النهي الكاشف عن الحرمة بمعنى الجعل دخيل في الحرمة بمعنى المجعول، ولا يلزم من ذلك الدور. النهي هو الحرمة أو الكاشف عن الحرمة؟ النهي قلنا كاشف عن، كاشف عن الحرمة يا حرمة بمعنى الجعل أو بمعنى المجعول. حينما يقول المولى ولا يغتب بعضكم بعضا، هاي ولا يغتب، هذا يكشف عن ماذا؟ عن جعل الحرمة. فالنهي كاشف عن الحرمة في مقام الجعل، هذا النهي الكاشف عن الحرمة بمعنى الجعل يصير شرطا لمن؟ للحرمة، لكن بمعنى المجعول يعني للفعلية. وهذا فيه دور أو ليس فيه دور؟ ليس فيه دور تماما، كما قلنا في الدليل العقلي في أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. هل يمكن أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، هل هذا ممكن أو ليس ممكنا؟ قيل بأنه يستلزم الدور من المستحيل أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لأنه يؤدي إلى الدور، شرحناه تفصيلا في الدليل العقلي. ولكننا هناك أجبنا بأن المستحيل هو أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول، أما أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فهذا لا محذور فيه. يعني الفعلية والحكم المجعول مشروط بشرط، ما هو شرطه؟ هو العلم بالجعل، فالعلم بالجعل شرط لفعلية المجعول. ولهذا لما قال علماؤنا الأخباريون بأن القطع عن طريق العقل بالحكم الشرعي ليس بحجة، القطع بالحكم الشرعي إذا كان عن طريق العقل فهو ليس بحجة، فأشكل عليهم بأن القطع منجز ومعذر، وحجية القطع ذاتية لا يمكن سلبها، فكيف تقولون بأن هذا القطع العقلي ليس بحجة؟ إذا ليس المراد هو شنو؟ هو سلب منجزية القطع العقلي، وإنما وجهنا كلام هؤلاء العلماء بتوجيه، قلنا هذا التوجيه معقول ثبوتا ولكن لا دليل عليه إثباتا، وهو بأن ندعي بأن أحكام الشريعة المقدسة مشروطة بشرط، وهو عدم حصول القطع بها عن طريق العقل، فكل حكم شرعي مشروط بهذا الشرط، اللي هو شنو الشرط؟ شنو الشرط؟ عدم القطع به عن طريق مخصوص وهو عن طريق العقل. مثلا نقول الصلاة واجبة، هاي الصلاة واجبة، هذا الحكم الشرعي مشروط بمن؟ بعدم حصول القطع به عن طريق العقل، فإذا حصل القطع به عن طريق العقل سقط هذا الحكم عن الفعلية، لا لأننا سلبنا منجزية القطع، وإنما لأن هذا الحكم من البداية مشروط بعدم حصول القطع العقلي به، مشروط بعدم القطع العقلي، فإذا وجد القطع العقلي انتفى شرطه، وإذا انتفى شرطه سقط عن الفعلية، وهذا لا محذور فيه ولا استحالة. نفس الكلام نقوله فيما نحن فيه. شو نقول؟ ماذا نقول فيما نحن فيه؟ الإباحة الواقعية فعليتها مشروطة بمن؟ بعدم الكاشف عن الحرمة الواقعية، وهو النهي. فإذا لم يوجد هذا الكاشف وهو النهي، صارت الإباحة فعليا. أما إذا وجد الكاشف وهو النهي، سقطت الإباحة عن الفعلية وصارت الحرمة الواقعية فعلية. إذن يا سيدنا الخوي، من الممكن أن نحمل الإباحة على الإباحة الواقعية ونجعلها معلقة على عدم صدور الكاشف عن الحرمة الواقعية، وهذا التعليق لا يؤدي إلى الدور. لماذا لا يؤدي إلى الدور؟ لأنه ليس بمقتضى التضاد. لو كان بمقتضى الضدية لكان التعليق من الطرفين وأدى إلى الدور، لكن هذا التعليق من طرف واحد وهو من طرف الإباحة. الإباحة معلقة على عدم الكاشف عن الحرمة، وهذا التعليق ليس بملاك الضدية وإنما بملاكات الأحكام الواقعية، أي أن ملاك الإباحة يؤدي إلى إباحة مضيقة معلقة. فهذا التعليق ليس من الطرفين، تعليق بسبب الملاك من طرف واحد، فلا يؤدي إلى الدور. إذن ما قاله السيد الخوئي ليس صحيحا، لأن السيد الخوئي أراد إثبات أن كلمة الورود بمعنى الوصول، وهذا مبني على إرادة الإباحة الظاهرية للإباحة الواقعية. وجوابنا إنه يمكن أن تكون الإباحة واقعية، وإذا كانت الإباحة الواقعية إباحة واقعية فهي متقومة بالشك أو ليست متقومة؟ ليست متقومة، فيمكن أن نحمل الورود على معنى الصدور وليس على الوصول. لو كانت الإباحة ظاهرية لاحتاجت الشك، وبما أنها تحتاج إلى الشك فنحمل الورود على الوصول وليس على الصدور. لكن الإباحة واقعية، يكفينا هذا الاحتمال، نحتمل أنها واقعية. وإذا احتملنا أنها واقعية فمن الممكن أن يكون الورود بمعنى الصدور وليس بمعنى الوصول، فلا يتم الاستدلال. المطلب دقيق وطولنا به. قال: ويرد على هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله أن النهي ليس هو ضد الإباحة الواقعية، لا، وإنما أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم. الضد هو التحريم، الحرمة. الضد للإباحة الواقعية هو الحرمة الواقعية، أما النهي فهو كاشف عن الضد. وليس النهي هو التحريم نفسه، لا، هو كاشف عن التحريم. فالنهي شيء والتحريم شيء آخر. والتضاد بين من وبين من؟ بين الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية. والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين كالإباحة الواقعية على عدم الضد الآخر وهو الحرمة الواقعية. التضاد لا يقتضي تعليق الإباحة الواقعية على عدم الحرمة الواقعية. لماذا لا يقتضي ذلك؟ لأن هذه القضية من الطرف. إذا كان التضاد يقتضي تعليق الإباحة على عدم الحرمة، فالتضاد نفسه يقتضي تعليق الحرمة على عدم الإباحة، فيلزم الدور. ولهذا نقول التضاد لا يقتضي هذا التعليق. والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، وإلا لزم الدور، لأن التعليق سيكون من الطرفين. وهكذا التضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر، أي أن التضاد لا يقتضي تعليق الإباحة الواقعية على عدم النهي الكاشف عن الحرمة الواقعية. هذا أيضا لا يقتضي، لأنه أيضا سيؤدي إلى الدور، لأن التعليق في التضاد يكون من الطرفين. إذن التضاد لا يقتضي تعليق الحرمة الواقعية، تعليق الإباحة الواقعية على عدم الحرمة، ولا يقتضي تعليق الإباحة الواقعية على عدم النهي الكاشف عن الحرمة. كلاهما لا يقتضي التضاد. لماذا؟ لأنه يلزم الدور، لأن هذا الاقتضاء من الطرفين. ولكن قد نؤمن بهذا التعليق لا ببركة التضاد، وإنما شنو؟ لنكتة أخرى. لهذا يقول ولكن لا محذور في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له، وهذه النكتة ستقتضي التعليق من طرف واحد لو من طرفين، ستقتضي من طرف واحد، فلا يؤدي إلى الدور. بأن نقول بأن ملاك الإباحة الواقعية فيه نكتة تقتضي تضييق الإباحة الواقعية بعدم الكاشف عن الحرمة الواقعية، وهذا الاقتضاء لهذه النكتة من طرف واحد، من طرف الإباحة الواقعية، فلا يلزم الدور. ومرجع ذلك شنو؟ ذلك اقتضاء النكتة، أي يكون أحد الضدين معلق على عدم الكاشف عن الضد الآخر. ومرجع ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة فعلية الحرمة يعني المجعول له الجعل المجعول. الحرمة بمعنى الحكم المجعول تكون منوطة بصدور الخطاب الشرعي وهو النهي الدال عليها على الحرمة، لكن الدال على الحرمة بمعنى الجعل. ففعلية الحرمة بمعنى المجعول منوطة بصدور النهي الدال على الحرمة بمعنى الجهل. وهذا فيه دور أو ليس فيه دور؟ هذا ليس فيه دور. نظير ما قيل في توجيه كلام علمائنا الأخباريين من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص. شنو الطريق المخصوص؟ يعني عن طريق العقل. من أن العلم والقطع بالحكم الشرعي من طريق مخصوص وهو الطريق العقلي يؤخذ في موضوع الحكم. يعني الحكم مشروط بعدم القطع العقلي به، فإذا لم نقطع به عقلا صار الحكم فعلي، إذا قطعنا به عقلا سقط عن الفعلية، وهذا ليس فيه دور. وقلنا هذا معقول ثبوتا لكن لا دليل عليه إثباتا. المهم حمل الرواية على الإباحة الواقعية وتعليقها على عدم الكاشف عن الحرمة الواقعية، وهذا التعليق لا للتضاد وإنما لنكتة في الملاك، هذا معقول. فما قاله السيد الخوئي من استحالة الإباحة الواقعية غير صحيح. هذا هو الوجه الأول. إن شاء الله ما نسينا المطلب. قلنا لدينا خطوتان، الخطوة الأولى إثبات أن الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدق. قد يقال الرواية مجملة، ولكن قد يقال باستظهار معنى الوصول، وذلك لوجهين. الوجه الأول ما ذكره السيد الخوي وتبين أنه تام أو ليس تام؟ ليس تام. الوجه الثاني، الوجه الثاني المن لاستظهار إرادة الوصول من الورود في قوله حتى يرد فيه نهي. الوجه الثاني هو أن يقال بأن كلمة الورود بنفسها تساعد على استظهار أن المراد منها هو الوصول وليس الصدور، وذلك لأن كلمة الورود من المعاني ذات الإضافة، فلا يعقل ورود إلا إذا وجد وارد ووجد مورود إليه. يعني حينما نقول وردت الرسالة، يعني شنو وردت الرسالة؟ يعني أكو وارد وهو الرسالة، وأكو شنو؟ مورود إليه. لو لم يكن هناك مورود إليه لما صدق الورود، كما في معاني أخرى مثلا الدخول والخروج، لا يصدق معنى الدخول إلا إذا وجد مدخول إليه، ولا يصدق معنى الخروج إلا إذا وجد مخروج منه أو مخروج إليه. وهكذا العلم، العلم لا يصدق إلا إذا وجد عالم شنو ومعلوم. ف فالورود من الصفات ذات الإضافة من المعاني الإضافية التي تحتاج إلى مورود إليه. زين، ما هو المورود إليه في محل كلامنا؟ النهي لمن يرد؟ إلى المكلف. فحينما يقول الإمام حتى يرد فيه نهي، ورود النهي يحتاج إلى مورود إليه، والمورود إليه هو المكلف، فورود النهي إنما يكون إلى المكلف. زين، ورود النهي إذا كان للمكلف، هذا بمعنى الصدور لو بمعنى الوصول، وهذا بمعنى الوصول. فكلمة الورود تستبطن معنى الوصول لأنها تحتاج إلى مورود إليه، والمورود إليه هو المكلف، وإذا ورد النهي إلى المكلف فهذا بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. هذا هو الوجه الثاني. الجواب، نسلم بأن كلمة الورود من المعاني الإضافية التي تحتاج إلى مورود إليه، ولكن المورود إليه لا ينحصر في المكلف. يمكن أن يكون المورود إليه يفسر بمعنى لا علاقة له بالمكلف، بأن يقال بأن الحكم وارد، النهي وارد، والمورود إليه ليس المكلف وإنما هو المتعلق، متعلق الحكم. فحينما نقول ورد وجوب الصلاة، فالوارد ما هو؟ الوارد هو الوجوب وهو الحكم الشرعي. زين، المورود إليه ما هو؟ مو المكلف، لا، الصلاة. ولهذا نستطيع أن نقول عرفا بأن الصلاة قد ورد فيها حكم، ما هو حكمها؟ الوجوب. هكذا النهي والحرمة، فالحرمة والنهي إنما يرد على المتعلق. حينما نقول الغيبة حرام فالنهي والحرمة واردة، لكن واردة علما، واردة إلى المتعلق وهو الغيبة، لأنها واردة إلى المكلف. وإذا فسرنا الورود بالورود إلى المتعلق، الحرمة وردت إلى الغيبة، الوجوب ورد إلى الصلاة، فيكون الورود بمعنى الصدور لو بمعنى الوصول. ورود الحرمة للغيبة وورود الوجوب للصلاة، هاي بمعنى الصدور للوصول إلى المكلف، هاي بمعنى الصدور ولا يكون بمعنى الوصول. هذا معقول أو ليس معقولا؟ إذن الورود المورود إليه لا ينحصر بالمكلف حتى يكون بمعنى الوصول، وإنما يكون المورود إليه هو المتعلق فيكون بمعنى الصدور. والقرينة على ذلك أن الرواية ماذا قالت؟ قالت حتى يرد إليه نهيون، أو حتى يرد فيه نهي. الإمام سلام الله عليه شنو قال؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، لا أنه حتى يرد إليه. لو كان المراد هو المكلف لقال المولى، لقال الإمام سلام الله عليه حتى يرد إليه، بينما الإمام سلام الله عليه قال حتى يرد فيه. نهي. وفيه يعني في المتعلق، هذا المتعلق ورد فيه نهي، فلا يمكن استظهار الوصول بل يكون بمعنى الصدور. الثاني، أن الوجه الثاني لإثبات الوصول أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور الورود بدون مورود عليه، وهذا المورود عليه هو المكلف. الجواب ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، كما أن الوجه الأول لا يكفي، هذا المقدار لا يكفي. سلمنا بأن الورود يحتاج إلى مورود عليه، ولكن إذ يكفي، لماذا هذا المقدار لا يكفي لإثبات الوصول؟ إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية. يا حيثية، حيثية الوصول في الورود أنه يحتاج إلى مورود عليه، يكفي لإشباع هذه الحيثية ملاحظة نفس المتعلق للحكم الشرعي مورودا عليه، فالحكم وارد والمتعلق مورود عليه وليس المكلف. وإذا كان المتعلق هو المورود عليه فيكون الورود بمعنى الصدور وليس بمعنى الوصول. وبهذا ينتهي الكلام بمن؟ في الخطوة الأولى والبحث الأول، مو الرواية الأولى. قلنا البحث يقع في أمرين، إثبات الأمر الأول، إثبات أن الورود بمعنى الوصول، واستطعنا أن نثبت ذلك أو لم نستطع؟ لم نستطع. وبما أننا لم نستطع إذن سقطت الرواية عن الاستدلال، فالاستدلال بالرواية إذن غير تام، لأنه يتوقف على إثبات الأمرين، فثبت أو لم نستطع إثبات الأمر الأول فسقط الاستدلال. زين، الخطوة الثانية نبحث بعد لو ما يحتاج. الاستدلال يتوقف على تماميتهما معا، فإذا سقطت الأولى إذن لا معنى للكلام عن الخطوة الثانية، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية. اللي شنو النقطة الثانية؟ أن النهي هو النهي الواقعي أو شامل للنهي الظاهري. ما دام لم تتم النقطة الأولى فلا أثر للكلام عن النقطة الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. Thank you.